من ظهور انطلقه. قال لك وردت في حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الواقع أن هذا السؤال فيه دقة لا سيما إذا نظرنا إلى ملحقه وهو قوله وأن للمرأة أن تشترط على الرجل شروطا أباحها الشرع الحكيم كأن لا يتزوج عليها مثلا أو أن تمارس نشاطا إسلاميا معينا. الذي يدور بمثل لفظ خلقه في الحديث أنه يعني شيئين اثنين، الأول لابد منه وهو الخلق الواجب أن يتخلق به المسلم. الخلق تستطيع نقسمه إلى قسمين، قسم واجب إذا لم يتخلق به المسلم كان آثما، وخلق آخر ليس واجبا ولكنه من الكمال. مثلا رجل غني يخرج زكاة ماله ومثل دون عوام له لغز تطوع صدقة نافلة مالك، هذا قام بالواجب الذي عليه. لكن خير من ذلك أن يحسو المال كما جاء في بعض الأحاديث هكذا وهكذا، لكن هذا كمان لا يرام عليه الإنسان فرعا إذا لم يكن كذلك. فلو فرضنا أن خاطبا جاءك يطلب ابنتك أو أختك أو قريبتك وأنت ولي أمرها وأنت تعلم منه أنه كريم وبخيل، وأظن فهمتم ماذا عن ريال كريم في حدود الحرب، كريم فيما دون ذلك، بخيل فيما دون ذلك، فهو لا يجوز العطاء فيما فرض الله وأمره. فهذا إذا لم تجد فيه عيبا من النوع الذي يأثم عليه فيجب أن ترضى به زوجا لوليته. هذا هو القسم الأول من الخلق الذي يجب أن يتخلق به المسلم وإلا كان آثما. النوع الثاني ليس من الواجب. فإذا جاءك هذا الإنسان وفيه هذا الخلق الأطيب الأكمل فلا جدال بأنه يجب أن تبادر إلى تزويجه. أما إذا جاءك من النوع الثاني فأنا أقول في عصر المحاضر يجب أن نقنع أيضا بهذا ولا نطلب وراء ذلك لأنه عزيز ونادر، وإلا بيكون يعني عطلنا مصالح بناتنا وأخواتنا. أما فيما يتعلق بالمرأة وإلا أن تشترط على الرجل شروطا أباحها الشرع، أنا أقول الشروط هنا ينبغي أن تكون من نوع ليس يتصور أن يتعرض الرجل فيما لو قبل شرطا من شروطها لحرج ما في مستقبل من الزمان. ولنضرب على ذلك مثلا المثال الذي مثل به السائل وهو تشترط عليه أن لا تتزوج أي يتزوج زوجة أخرى، أقول هذا الشرط عاقبة أمره كفر بالنسبة للرجل، لا سيما أنه قد يمكن أن لا يرزق منها ولدا فيعيش معها في حرج وفي ضنك فلا يستطيع يتزوج لأنها غللته وكتفته ولا هو يستطيع أن يصبر على هذه الحياة معها فسيضطر إلى تطليقها والخلاص منها. ويمكن كمان كما يقولون بنت الحلال تضع شر كمان أنه ما يجوز يطلقها أو يكون الطلاق بيدها كما يقول ذلك بعض المذاهب. أنا أقول مثل هذه الشروط لا تجوز في الإسلام للسبب الذي ألمحت إليه أنها تكون عادة حرجا

سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النكاح. أنا عندي أختي وعطيت زيد من الناس هذه الأخت وهو المقابل أعطاني أخته، لكن كل واحد منا أعطى ما يجب عليه من المهر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما نربط كل منا سبيل ما عنده من زوجة بالأخرى، والله واحدة حرزة الصفر بتقدر أمرها مع زوجها للسنة الأخرى عن زوجها. فإذا كان إلى مجرد تبادل بدون إيش مراعاة لتمام الشغار الجاهلي، يعني مثل واحد أخذ قريب قريبة وأعطى بنته أو أخته لقريب له، هذا لا حرج فيه إطلاقا ما دام أن المهر موجود، ما دام أن شرط التطبيق بالمقابلة أيضا غير وارد. إذا كانت الحادثة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت، هذا النكاح ليس شغارا ما دام كل واحد دفع المهر وكل واحد يلتزم الآداب الشرعية بينه وبين زوجته. لكن أخشى ما نخشى أن يكون في بالحادثة شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما، أو صوابها السائل لكن الشيخ المفتي ما استوعب ذلك فأفتى بفساد هذا النكاح المطلوب. ما بتجي البعض من باب الشرعية شو بتساوي؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول طلق أو لا تطلق. ليه؟ لأن المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد. لازم كانت الأمور كلها الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان يطلق. أما بعد خراب البصرة يجي يسأل يقول شو صار؟ أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي، ما دام أنها تتبرج، أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت في ضبطك لنفسك في جهادك مع ربك إلى آخره. فأنا أقول هنا أن الإنسان على نفسه بصيرة، أن الإنسان على نفسه بصيرة. هل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد إذا طلقتها لأنها لا تطيع في بسرعة عامة الآن لا تطيع ما يجب عليها الطاعة، هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم؟ لا سيما واليوم من فساد الزمن أن الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون من الصعب جدا جدا أن يجد امرأة ترضى به زوجة، لأنه أكبر عيب أن يكون زوج ومطلق أولا لأن الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية زعموا تنشر المسلمين للطلاق، وما أسرع ما يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الحلال إلى الله الصلاة، وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون يعني الحديث، ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له راجع حقا فإنها قوامة قوامة، مش كانت صلاة متبرجة، قوامة قوامة. مع ذلك طلقها الرسول عليه السلام، ولا شك ان الرسول طلقها لسبب، وليس كل سبب يمكن ان يكون بين زوجين ممكن يطلع عليه بعض الناس. ومن هنا ياتي فساد بعض الاحكام الشرعيه زعموا اليوم، حيث يدخلون القاضي الشرعي وليس ايضا يكون قاضيا شرعيا يعني يحكم بما انزل الله، يدخل بين المرء وزوجه بده يعرف بقى يورو باللغة العامية بصر وشفا يعني الدقائق، لكن مو كل شيء بناء على الحصر. لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول في يعني أي رجل يشكو من زوجته أنها لا تطيعه في طاعة الله عز وجل أن يطلقها. ليه؟ بسبب السابق ذكر. أما كان هناك رجل أيتام ورجل فقي يطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره ويقوم بتربية أولاده، ولو لم يقع له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها. والحالة هذه ما دامت أنها تعصي الله عز وجل. نبني على هذا السؤال، هذا كلام عام يصلي هنا ما في ما يصلي، هل بمصلي يصلي هنا وهل بنوم الصبي يلاحظ الصلاة في المسجد بعد نومه هذه كلمة قصيرة. فهذا السؤال بالذات المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بحديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على النساء فهي عاصية مرتين، المرة الأولى عاصية للشرع، المرة الأخرى عاصية لزوجها، لأن الزوج له من الطاعة على زوجته الحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم ما أنزل الله وما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراما. الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر من الله، لأن الرسول عليه السلام أمر في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر، فلله عز وجل قبل ذلك وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، لكن وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها في سيد واحد قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له، لا سمع ولا طاعة. الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا طاعة. لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، وهذا طبعا مباح ما عليها ضرر، يعني تكون ضرر صار غير مباح. فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح عليها تطيعه. يعني مثلا هذا الكلام يعني طرد الشاشة هي طرد مطر، لكن مجرد أمر إياها طرد قاضي ملهمي هذا البحث ما نبيه هكذا كان قاضي قاضي ملهمي ملهمي لأعلم. السؤال أمر زوجته بأن لا تستني أول الظهر لأنه يحبها، وبأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحب أن يصور حبيبه بالصغار من النار فليصوره بثوار من ذهب، فهو يحبها ولا يريد ان يصورها بثوار من ذهب، لكن هي بثوار من نار، لكنها هي تأبى عليه الا ان تشتري بثوار من ذهب فتصور نفسها بثوار من نار. في هذه الحاله انا اقول كما قلت لمثل من لا تصلي للنساء ولا تحكم ولا الى اخره، ان كنت تستطيع ان تصبر على تطويق هذه الزوجة، وأنا أتصور أن المثال هو مثال وحيد، يعني هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، ما أتصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا بمعصية الله، وما لي إذنات إلا هذه القضية. أنا أتصور هذا مثال من عدة أمثلة، فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها، والتي تخافون نشوزهن وعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأنا بذكر الرجال أيضا قبل النساء، أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم، على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج تهديد النساء، يمكن هو ما عنده حجم القرابة اللي يرجعوا بالقرابة يقولوا أول من نقض العالم بعد ما يحب يصنع هذا المسجد ويرى أنه بعد الزمن الطويل قبل النبي بدأ يطلقها، والله عز وجل يطلق منها إن استطاع، إن لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عيواها. كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إن حبها، قال أنت السلام عليكم. قرا احدهم في كتاب اعلام الموقعين ان راي ابن تيميه ان اجماع الصحابه على جواز المتاخر كما هو عليه الناس اليوم، وما جوابكم على هذا؟ يجب على من يقرا ان يقرا بعد ذلك يقابل ما فهم على ما يسمع، وان يكون قد فهم ما سمع ايضا. ليس هناك خلاف في جواز المهر المتأخر، ولكن هناك تفصيل لابد منه، وهو هذا الجواز الذي يذكره السائل نقلا عن آلام الواقعين نقلا عن سبيله، هل هو هذا الذي نحن ننكره اليوم وندعو المسلمين إلى أن يجعلوا مهره مخزنا ما دام ميسرا؟ اليوم نظام النهر انه لا بد ان يكون اثنين، مخزن ومؤخر، حتى لو كان الحاضر الذي سيدفع النهر مليونير فلا بد ان يجعل النهر مخزن متاخر. هل هذا الذي ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين عن التنميه؟ جواب لا، أن هذا لم يكن في ذلك الزمان. الذي كان في ذلك الزمان هو الميسر. نحن نعلم أن كثير من الناس تزوجوا ودفعوا المهر كله مؤخرا. لم نعرف شيئا يمكنه بعض المشايخ اليوم. نعرف ناسا تزوجوا ولم يدفعوا من المال ولا درهما واحد، وإنما كان مهرهم إما تعليم القرآن وإما الإسلام، كما وقع لأم سليم رضي الله عنها في صلح الأنصاري. خلاصة القول لا نريد أن نقول في هذه المسألة، الذي جاء في كتاب الإعلام صحيح وهو جواز المهر المتأخر، لكن هذا لا يعني جواز توزيع المهر وجعل قسمين ولا بد متقدم ومتأخر، حتى لو استطاع ان يقدم المهر كله سلفا لا يفعل. ليه؟ لان نظام المهر متقدم ومتعصب. هذا لا يقوله لا ابن تيميه ولا من هو اصغر منه. هذا جواب هذا السؤال العادي. ما حكم زواج الانسان الذي يدرس في بلاد الغرب من الخارجات؟ لا شك ان الحكم في هذا معروف في نص القرآن، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يحل ذلك، وهذا رأي أكثر علماء المسلمين قديما وأجمعوا أخيرا على ذلك، إلا أن الحكم المباح شرعا قد يعتبر ويحيط به ما يجعله ممنوعا بعض الأحيان. وأرى أن هذا النوع من الزواج هو بهذا القبيل، والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوجون في الكتابيات من جهة، ويعود أيضا إلى جنس الكتابيات من جهة أخرى. يعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون الى تلك الديار ديار الكفر والضلال، هم في الغالب ونحن لا نخص شخصنا والخاصه، هم في الغالب لا يكونون محصنين بالاخلاق الاسلاميه بل ولا بالعقيده الاسلاميه، التي اذا تجرد الانسان عن اي شيء فممكن بغض النظر الا عن العقيده. هذه العقيدة فيها المجال لدخول في النار. أما ما دون ذلك فهو كمال الإنسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لم يتفقهوا الثقافة الإسلامية الصحيحة، بل حتى ربما يجوز إليهم أن يكون الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة، لأنهم لا يدرسون الإسلام مطلقا، سواء ما نسميه الإسلام التقليدي أو الإسلام القائم على الكتاب والسنة، أو يدرسون نوع من الدراسات العلمية العلمانية اليوم، ثم ينطلقون إلى تلك البلاد من دراستهم. فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة، وما يجب منهم من يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، أي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية الموجودة الآن. هذا نادر جدا في بلادنا. ولذلك فهؤلاء الشباب حينما يعملون تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد نصرانية مثلا، أما يهودي الآن فضرب عليها الصفحة، لأن الناس تأثروا بالواقع كثيرا وكبيرا جدا، مع أنه في الواقع نفسه لا فرق بين النصرانيين وبين اليهوديين. وإذا كان اليوم الذهن المسلم العام قد جبع وانطرق ونأى عن التفكير أن يتزوج يهودية، لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من بلاد الإسلامية، هذا التقرير مما ظن راعى فيه العلم وانما الواقع الصارم. ما الفرق بين اليهوديه والنصرانيه من ناحيه التقرير؟ لا فرق ابدا. ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث انهم كلهم اعداء المسلمين كما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تكون ملتين. وعرف ما تخرج من حرام من تفرقه اليهود من ابن قتل وقتل عيسى عليه السلام زعمه. فكل هؤلاء هم اعداء الاسلام، لا فرق بين يهوديه ونصرانيه اطلاقا. لكن مع الاسف لا يزال الناس ينظرون الى النصارى نظره دون نظرتهم الى اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون الى تلك البلاد يريدون ان يتزوجوا بالنصرانيه. اولا هذه النصرانيه ليست بالوصف الذي وصفها الله بما قال: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اين المحصنات اليوم في بلاد الكفر؟ فقد انتشر فيه الفساد والقعد والزنا والى اخره. ولا انسى وانا بعد شاب يمكن من 40 سنه كان يتردد على بستاني باب السن ممن عارضوا في رومانيا ثمن اطراف تحرير البلاد في قطاع المحاضره بين المسلمين والروم والرومان. قال: ودخلنا بعض البلاد واقمنا فيها شهورا، فعلم من بعض النصارى هناك ان من عاده الدايات في تلك البلاد ان الجنين أول ما يسقط من بطن الأم، فإذا رأتها الداية بنتاً قصدت إشارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على صحيح، فإذا ما بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد مثل سلفاً أن هذه التعبير الشرعي مضعوفة من بعد وقع من بطن امها، لا يستثمرون ذلك ولا شيء في ذلك اطلاقا. فأم بلغ بها الامر الى هذا الحريم. من اين يجد هذا المسلم هذه الفتاه النصرانيه المحصنه؟ لا يجد هذا. ثم ان وجدت، وهذا نادر جدا ونادر لا حسن له، هل هو عنده هذه الشخصيه الجسم القويه التي تساعده على أن يجذبها إليه وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول تربيته الإسلامية، أم سيكل الأمر إليها لتربي أطفالها وأولادها على الحرب الأوروبية؟ نحن نقول شيء عن ربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير تربية. أكيد إذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة في هذه الأسباب والأسباب أخرى لا نرى أن يتمتع المسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في نص الكتاب، لأنه أقل ما يقال أنه فرق أن تكون محصنة أي عفيفة مقصورة، وهذا نازل من نادر الله عز وجل. رجلا وقع زوجته وهي حائض لم تكن طالعة، يقول إلى الله عز وجل وعلمها لا إله إلا الله. يقول ما حب من قال لزوجته لا تدخلي إلى بيتي قبل ثلاث أيام ثم أتى بها بعد ثلاث وقد روى اليمين، كما يرجى ضلال الحكم فيمن علق الطلاق بفعل الزوج. المرتبة الأولى إذا حلف على زوجته ألا تدخل البيت لبعد سبع أيام فدخلت أو أدخلها قبل مضي الأيام فوقع عليه الرجل وعليه الكفارة حتى نعم لأوليه وعلى أوليه لا تدخلي البيت خمسة أيام، ثم ذهب وأتى بها بعد ثلاث وقد نوى اليمين. ماذا ترى الكلام؟ وأنا أردت أن أقول في تمام الكلام أن هذا الذي حلف على زوجته أن لا تدخل البيت لبعض أيام فدخلت أو أدخلها فوقع اليمين وعليه كفارة اليمين، وهذا الحكم هو نفسه بما إذا حلف عليها بالطلاق، وهذا مما يلجأ إليه كثير من الناس جهلهم. أن يكون عليه الطلاق ما تدخل به إلى بعد ثلاث، يدخل كله. فهذا وقع عليه اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق عند بعض العلماء طلاق، وعند آخرين ونحن معهم ليس بالطلاق، لأن الطلاق من شرطه بنص القرآن فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعده على رسول رحيم العزم. وهنا الذي حلف على زوجته بالطلاق فهو يريد منعها من شيء أو حملها على شيء ولا يريد تطبيقها. ومن هنا نتوصل إلى الإجابة عن الشرط الثاني من السؤال، حيث قال يرجى بيان الحكم في من علق الطلاق بفعل الزوجة. فهنا تفصيل لابد من مراعاته. إذا قال لزوجته إن ربت بيت جارك دخلت بيت جارك فأنت طالق، هذا اسمه طلاق معلق، يعني معلق بشرط، هذا الشرط هو الدخول إلى بيت الجار. هذا الطلاق يعود إلى قصد المعلق له، وهذا يختلف طبعا في صوره وفي أشخاصه وقائلين به. امرأة بينها وبين زوجها إقامة أو تعاطف وتريد أن تذهب إلى بيت أهلها رغم عن زوجها، فهو يريد أن يمنعها بالتي أحسن فلا تذهب، فبيهددها بالطلاق وإلا إن رحت إلى بيت أهلي فأنت طالق. هذا الطلاق معلق بالشرط، شرط الدخول، شرط الذهاب إلى البيت. هذا بالأسف يمكن التصور هنا قصدا غير قصد الطلاق، بخلاف صورة أخرى فإن يرى مثلا رجل ما زوجته تدخل إلى جار له صور خلق والناس يتحدثون عنه ويتحدثون، هو ما رسول الله البيت إلا يتحدثون البيت، فهو رآها أو سمع عنها يقينا فقال لها إن دخلت بيت جار مثلا أنت طالب، من القصر لا يمكن يتصور إلا على بعد كبير أن يكون قصده كقصر الأول. وقولي هذا الرجل الأول يقصد منع من أن تظهر بدون إرادة رغم علمه الذي تبيها ولو من طلاقها لكن هو بخوفها بجميل الطلاق وبتعريف الطلاق. أما في الصورة الثانية هو يريد والله أعلم أنه لا يخيف أن يتحمل امرأة من خلقها أنها تدخل على رجل غريب عنها ما يدري ما يفعلان هناك بجانب طولانه في الحياة معها بجانب كنت دخلت دار دار لك أنت قال ومن هو وليته إنسان يرفض تصديق كامل لأنها تأتي بخلق غير إسلامي وهو وليته فمجرد ما تدخل وقع الطلاق فنقاطب ذلك. أما الصورة الأولى يحتمل أن يكون يقصد أن يتكرر ذلك منها مثلا ويحتمل أن لا يقصد فيسأل ويجام يعني الله عز وجل حكيمه أنت تقاطب تطبيقها ولا لا؟ قال لا أنا قاطب أنا وإن كان قاطب فتطلق أيضا الطلاق المعلق بشرط يعود إلى نية المعلق إنسان يقصد وقوع الطلاق وقوع الشرط وقع الطلاق وإلا فلا أيها الأحبة الله نعتذر إليكم عن سوء تسجيل هذه المادة ولم يسأل بها رأي